السلام الله عليكم. يقول: هل يجوز قتل الذر والنمل الأبيض لأنها تسبب لنا أذى ويتعادى؟ الذي لا يندفع إلا بقتله يقتل، من الذر غيره، والنمل إذا لا يندفع أذاه إلا بقتله فإنه يقتل. نعم.